عليك الله يا مسافر لربا يلي على يد الفخامة تربى من عائلة فخمة وصاحب فخامة واكبر دليل انه مسافر لربا يبغى يغير جو ولبى حياته ولبى العيون النرجسية ولبى وانا شاد اني عقب فرقة ضايق والصدر حشرك بالهموم وتعبى وداتك الله يا مسافر لربا ربا شهرين عني تغبى اشتاق له واشتاق الارض وطه على بقايا ما تركها تكبى وصوغ فيه القاف صوغ جواه واستلهم صعب قافية وتنبى والمر من قدام عيني خياله ذكرت لي قبى ما هي في الأصايل واليا مشت بالهون كانها تسبى لزاز أبوها وامها بنت شهناز اللي على خلال ثاني تشبى لا هي قصيرة قامه ولا طويلة لا هي بعصقولة ولا هي بدبة والخشم سلت سيفه والخصر دلّه.